أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذا ما

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحانه وتعالى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضون يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء سبحانه وتعالى.

بل هم في شك يلعبون أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى

فأتوا بآبائنا إن كنتم

الله العظيم.